لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد كيد الأعداء في نحورهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم شتت شمل الأعداء، أرمهم بكل داء، واجعل الدائرة عليهم يا رب الأرض والسماء. إنك يا مولانا نعم المولى، وأنت نعم النصير. كما نسألك يا رب العالمين أن تعطينا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن تجمعنا بالذين سبقونا إليك على الإيمان، أن تجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان بلا سابقة عذاب ولا هوان. اللهم آمين. وبعد، فالمولى تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نلاحظ أن الله عز وجل أفرد الضمير العائد على الله عز وجل، وما خلقت، هذا دليل على أن الخالق واحد، وهو الله الذي لا إله سواه. ثم إنه قصر الخلق على أمر أراده المولى عز وجل منهم: وما خلقت الجن والإنس إلا لأمر وهو عبادتي، أي معرفتي. وهذا هو الذي دار حوله الصالحون والعارفون والذين يريدون الدار الآخرة. لذلك قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة ربهم على سبيل نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن العابد الأول للمولى عز وجل هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو الإمام وأصحابه تابعون له، فهو صلوات الله وسلامه عليه يتلقى من الله الوحي ويكون أول العابدين، وبعد ذلك يتأسى به الذين يسيرون من خلفه إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقام الذين من بعدهم من التابعين بهذا المنهاج القويم، عرفوا الله حق معرفته عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وساروا على منهاج السابقين يعبدون الله حق عبادته حتى أتاهم اليقين. وتسلسل الذين من بعدهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين على هذا السبيل الأقوى. لذلك نراهم في جنبات الأرض كالشموس يجمعون الناس من حولهم ويرسلون أنوار كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين في قلوب الذين ساروا بسيرهم واهتدوا بهديهم واستناروا بنورهم في المشارق وفي المغارب. نراهم في كل زمان شموسا هادية وأقمارا يهتدي بها المهتدون. نرى في كل مكان من بلاد المسلمين هؤلاء الصالحين الذين تلتف القلوب من حولهم، وإذا قالوا سمع قولهم، وإذا فعلوا كانوا على هدي نبيهم، وإذا ناموا ناموا على ذكر ربهم، والناس من حولهم يعرفون هذا السبيل الذي لا يراد منه إلا المولى تبارك وتعالى والدار الآخرة. ولذلك يسمون بأهل الطريق، يسمون بالصوفية، يسمون بأي اسم من الأسماء، ولكن السبيل واحد، وجهتهم سبيلهم إلى ربهم، حياتهم على سنة نبيهم. نراهم دائما لا يتبعون إلا الهدي الذي عرفوه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونرى السالكين من حولهم رجالا ذكروا الله حق ذكره وعاشوا على ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه وذلك في الأزمان الماضية، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لذلك كان من فضل الله علينا أن نرى في هذه الدروس التي نحاول بفضل الله ونعمته ومنته علينا، نرى في هذه الدروس إشعاعا لهداية الناس، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قطع الله عز وجل بهذا الأمر في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك نرى بيوت هؤلاء الرجال فيها الأنوار لجميع السالكين آناء الليل وأطراف النهار، بيوت حظيت بنعمة الله عليها، فنراها بيوتا مفتوحة فتحت لعباد الله في الليل وفي النهار، يرشدون الناس ويطعمونهم من فضل الله عليهم، ويقولون بعد إطعامهم شكر الله لكم أن أتيتم إلينا وأكرمتمونا، وما نرى هذا في غيرهم أبدا. لا يعملون عملا إلا لله، ولا يقولون قولا إلا لله، وليسوا في حاجة من أحد بعد الله عز وجل، فهم في غنى عن الناس بربهم، وهم في راحة من مشاكل الحياة باتجاههم إلى مولاهم. ولذلك يسمون بالصوفية لأنهم جعلوا قلوبهم صافية، صفت نفوسهم، فصفاهم المولى تبارك وتعالى من كل كدر، فكلماتهم مضيئة وأفعالهم وضيئة ومآربهم دائما لا تكون لدنيا يصيبونها، وإنما مآلهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. وسنرى في كلام شيخنا محمد أمين الكردي، وهو شيخ الطريقة النقشبندية الذي نزل إلى مصر، وله حلقة إن شاء الله ستأتي من بعد، ولكن سنرى في كلامه كلاما طيبا عن توزيع خلق الله على هذا الطريق. ولذلك يقول: المريد لحرث الآخرة، السالك لطريقها، لطريق الآخرة، لا يخلو عن ستة أحوال. يعني كل واحد فينا سيكون له حال من هذه الأحوال. قال الشيخ بنور الله فيه: إما عابد، وإما عالم، وإما متعلم، وإما وال، وإما محترف، وإما موحد مستغرق بالواحد الصمد. وهذا الكلام لا يكون إلا من عالم علمه الله، وعارف بأحوال الناس بتعليم الله له. الله ألهمه بهذا التوزيع. الناس نرى فيهم العابدين والعلماء والمتعلمين، ونرى أصحاب السلطان الولاة، ونرى كثيرا من الناس محترفين، ونرى المنقطعين لله رب العالمين. ولذلك جعل لكل واحد منهم كلاما يخصه. قال رضي الله عنه: فالعابد هو المتجرد للعبادة الذي لا شغل له إلا هي العبادة، لا شغل له غيرها أصلا، لو ترك العبادة لجلس بطالا، فالأنسب له أن يستغرق أكثر أوقاته في العبادة ومجالس الذكر. وأتى بالدليل، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. فقيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. أخرجه الترمذي. معنى هذا أن الذين يذكرون الله في حلقهم يعيشون في الجنة، وهذه حقيقة لها معنى لا يعرفه إلا الذاكرون، ولا يستطيع أن يتذوقه إنسان إلا من جالسهم ومن ذاق عرف. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.